إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الكتاب 36 من كتب دورات هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع أهله جميعا بما فيه، وهو كتاب أصغر الأنظام في فقه مالك الإمام، وهو كتاب لأحد الإخوة من طلاب العلم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وأن ينفع به. وهو كما هو واضح من اسمه كتاب مختصر، جعله الناظم وفقه الله بداية للكلام في مذهب مالك، ذكر فيه ما تيسر له من بعض أحكام الطهارة والصلاة والصيام، وهو نظم لطيف، وقد قدم له أخونا الشيخ محمد سعيد المري وفقه الله تعالى بهذه الأبيات التي ترونها ومدحه فيه، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع. قال الناظم وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم ذي النعم، صلى وسلم على هادي الأمم وآله وصحبه من قد سما بهمة يغبطها نجم السماء. وبعد، هاك أصغر الأنظام في فقه مالك ندا للظام. بدأ هذا النظم، يعني هو 30 بيتا، فقدم له بثلاثة أبيات بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم شرح هذه الثلاث كثيرا، لكن لا بأس من إعادتها بشكل مختصر. بسم الله، يعني أكتب مستعينا بالله عز وجل، فالباء للمصاحبة أو الاستعانة والتبرك، واسم الله الإله، الله قيل هو مشتق بحذف الهمزة وأصله الإله، ثم حذفت لكثرة الاستعمال وفخم الاسم تعظيما فصار الله. والرحمن هو ذو الألوهية على خلق أجمعين، وقيل إذا أفرد دخل فيه الإلهية والربوبية، وإذا اجتمعا افترقا الإله والرب، فقد يكون الرب بمعنى الإله إذا انفرد، والإله إذا أفرد يدخل فيه، قد يدخل فيه الرب، وإذا اجتمع مثل قوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، افترقا. الرحمن الرحيم اسمان دلان على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، الرحمن يدل على اتصافه بصفة الرحمة في ذاته، والرحيم يدل على رحمته سبحانه وتعالى للمخلوقين، فهما يدلان على الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وأما قوله الحمد لله فسبق أن وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن خلع عن المحبة والتعظيم هو مدح لا حمد، والكلام فيه معروف. العليم هذا فيه براءة استهلال، لأن هذا النظم هو في العلم، علم الشرعي. ذي النعم كذلك، أن فيه إشارة إلى أن العلم وأعظم النعم، والنعمة قيل هي المنفعة المفعولة على وجه الإحسان. صلى وسلم على هذه الأمم، ثنى بعد الحمد لله عز وجل بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه على الأرجح كما فسرها أبو العالي وعلقه البخاري عنه، وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وسلم أي أمنه من جميع الآفات في الدنيا والآخرة على هادي الأمم، طبعا يعني نقصد من آفة تضره ضررا غير الذي قدر عليه، لكن أمنه، عصمه من الناس، وبعد ذلك مما شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك أيضا أمن دينه، وفي الآخرة فهو الشفيع الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هادي الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم والهادي إلى صراط مستقيم، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن معروف أن الهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة والبيان، لا هداية التوفيق التي اختص الله عز وجل بها، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو يرشد ويبين ويدل، ولا يستطيع أحد أن يجعل حب الهداية واتباع الهداية في قلب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الأمم، كأنه يقصد الأمم التي دخلت في دعوته عربا وعجما، وإلا فالأمة أمة واحدة لكن دخل فيها شعوب وأجيال من الناس. وأما الأمم السابقة فلهم رسلهم كما هو معروف، وآله وهم أقاربه المؤمنون على أرجح الأقوال كما بينه، والحديث يفسر بالحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. أما القول بأنهم أتباعه ففيه ضعف والله أعلم. وصحبه، ويمكن مراجعة جلال أفهام لابن القيم. وصحبه اسم جمع لصاحب، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من قد سما، هذا بدل من هذه الأمم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من قد سما وارتفع حسا ومعنا فهو أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى، وقد سما وعرج به إلى السماوات العلى كما هو معروف، ولكن الظاهر أنه يريد المعنى لقوله بهمة يغبطها نجم السماء، يعني كان له الهمة العظيمة في التقرب إلى ربه واحتمل فيه ما لم يحتمله أحد، وعبده واجتهد في عبادته وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الأمة حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه، فإذا قيل له أنت قد غفر لك قال فلا أكون عبدا شكورا صلوات ربي وتسليماته وبركاته عليه. ولهذا قال يغبطها نجم السماء، يعني يقول حتى نجم السماء يغبط النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المنزلة العالية التي بلغها ولم يبلغها هو هذا النجم رغم علوه وارتفاعه. وبعد، وهذه نائبة عن قولهم أما بعد، فالأصل أما بعد، ولكن جرى كثير من العلماء المتأخرين وكذلك النظام على الاقتصار على وبعد للاختصار ونحوه، وبعضهم يقول الواو قائمة مقام أما، وإلا فالفصيح والمعروف في السنة وأما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود. هاك، هاك اسم فعل بمعنى خذ، وقد تبدل كافها هاء، هاء مقرأ كتابية، إلا هاء وهاء، هاء وهاء معناها هاك وهاك، خذ ويعني مقابض. وبعد هاك أصغر الأنظام في فقه مالك ندا للظامي، ذكر اسم الكتاب، فمن آداب المؤلف أن يبتدئ بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا منها أما بعد، ومنها أن يذكر اسم الكتاب وموضوعه، وموضوعه ظاهر من اسمه أصغر الأنظام، هاك خذ هذا الكتاب الذي يسمى بأصغر الأنظام، فهو للمبتدئين بداية يسترشدون بها طريقهم في التفقه على مذهب الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو معروف الحميري الأصبحي رحمه الله تعالى، إمام أهل المدينة وأحد الأئمة الأربعة المتبعين من مذاهب أهل السنة، والمتوفى سنة 79 و100، ومنزلته معروفة حتى قال تلميذه الشافعي رحمه الله إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وحمل عليه حديث يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند وغيره. ندا للظامي، يعني أن هذا ندا يبل ريق الظامي المتعطش إلى علم الفقه في الدين، فإن الفقه في الدين فضله عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مع أن الفقه في الدين في الحديث عام، هو الفهم في الدين وليس خاصا بعلم الحلال والحرام، لكن من أعظم علم الحلال والحرام لأكثرة تفاصيله، وليعبد الإنسان ربه على بصيرة من شأنه وأمره كله. نعم. قال هنا بعد ذلك دخل في المقصود فقال فصل: طهارة المصلي من حدث أصغر أو أكبر ثم من خبث، فالخبث النجس وذا يزال عن محموله مكان الأعضاء والبدن، والحدث المانع بالأعضاء رفعهما بمطلق من ماء، والمطلق الطهور ماء يسلم من التغير بما لا يلزم. إذن فصل فسرت بأنها كلام فاصل أو مفصول عما قبله. فصل فعل بمعنى فاعل، أي هذه حاجز بين ما سبق وبين ما يأتي، أو كلام مفصول عما تقدمه، هذا كلام مفصول جديد يختلف عما قبله، وأهل العلم يكتبون ثم يبوبون ثم يفصلون، وهذا فيه فوائد، منها تنشيط الطالب كلما قطع مرحلة، كالمسافر الذي كلما قطع مرحلة نشط لأخرى، ومنها تيسير الوصول إلى المسائل المختلفة بجمع النظائر تحت كل فصل، ومنها غير ذلك. فهو عقد هذا الفصل ليبتدئ الكلام في الطهارة، فقال: طهارة المصلي. الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، ويعرفونها في المذهب بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة ما منعه الحدث، استباحة ما منعه الحدث، نعم. وبعضهم يقول استباحة الصلاة به أو فيه أو له. طيب، صفة حكمية يعني يحكم بها عند تحقق سببها، هي صفة معنوية لا ترى ولا تحس بالإحساس، فلو أنك رأيت شخصا متطهرا وآخر غير متطهر لا تفرق بينهما بمجرد الرؤية. صفة حكمية توجب لموصوفها، يعني ما اتصف بها أو من اتصف بها من شخص أو شيء، استباحة ما منعه الحدث، يعني هناك الحدث الذي سيأتي ويمنع من أشياء معينة تستباح بهذه الطهارة. ولهذا في التعريف الآخر قالوا استباحة الصلاة، استباحة الصلاة، لأن أعظم ما يمنع بالحدث هو الصلاة. استباحة الصلاة به أو له أو فيه، به يعني بالثوب أو بالبدن، فالثوب إذا كان نجسا كما سيأتي في كلام الناظم وفقه الله، أو البدن ظاهر البدن إذا كان نجسا، أو فيه وهو المكان إذا كان نجسا لا يصلى فيه، وكذلك له أي للشخص لا يستطيع أن يصلي حتى يتطهر. فهذا هو تعريف الطهارة في الاصطلاح أو في الشرع، هو صفة حكمية، هي صفة حكمية توجب لموصوفها أي لما اتصف بها، يعني مكانا أو ثوبا أو بدنا أو شخصا، جواز الصلاة به أو له أو فيه من حدث أصغر أو أكبر ثم من خبث. يعني يقول الطهارة تنقسم قسمين، هذا التقسيم من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يضبطه، طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث، ما هو معنى الخبث؟ هو شرحه قال: فالخبث النجس، يعني الطهارة من النجاسة. طهارة الخبث هو أن يكون وتتعلق بثلاثة أشياء كما قال هو: وذا يزال عن محموله مكان الأعضاء والبدن. هذه هي طهارة الخبث، وبدأ بها لقلة الكلام عليها، يعني أنك لا يجوز لك أن تصلي حتى تطهر ثلاثة أشياء منك من النجاسات، لا يكون فيها نجاسة. فالطهارة يقابلها أمران: النجاسة والحدث. النجاسة تقابل طهارة الخبث، والحدث تقابل طهارة الحدث. طيب، ما هي النجاسة؟ النجاسة عرفها بعضهم بأنها عين مستقذرة شرعا، النجس في اللغة والقدر، وأما في الشرع فهو عين مستقذرة شرعا، بعضهم عرفه بهذا، وبعضهم عرفه على غرار ما تقدم بأنها ما يمنع استباحة الصلاة فيه أو به، فيه أو به فقط، أما له هذه في الحدث. فنقول ما يمنع الصلاة بالثوب، ما يمنع الصلاة بليش؟ يمنع معناها أنها حرام باطلة، ليس حرام فقط، باطل، إذا صليت بها بشرطها طبعا الآتي: في ثوبك نجاسة فصلاتك باطلة، أو في مكانك نجاسة، الذي والمكان يقصد به ما تماسه أعضاؤك فقط، ليس كل المكان. فإذا كنت تصلي المكان جبهتك في السجود، المكان الذي تقف فيه وتسجد فيه وتجلس فيه طاهرا، فلا يضرك مثلا طرف حصيرك أو ما حتى الشيء الذي بين أعضائك لكن لا تمسه، هذا لا، قال الفقهاء لا يضر، المهم أن ما تماس أعضاؤك يكون طاهرا ليس فيه نجاسة. فإذا كان كذلك صحت صلاتك. فإذا لابد أن تطهر من النجاسات ثلاثة أشياء: الحدث، أن تطهر ثلاثة أشياء: المكان والثوب وظاهر البدن، لا يكون على أي جزء من بدنك في ظاهره نجاسة، الباطن لا علينا منه، معروف أن النجاسة موجودة في الأمعاء وفي كذا، لكن هذا لا، والدم موجود في الجسم، هذا لا ننظر إليه، إنما ننظر إلى ظاهر البدن، لا يكون على ظاهر البدن نجاسة. فإذا طهرت بدنك ولبست ثوبا نظيفا طاهرا ليس فيه نجاسة وصليت في مكان طاهر، أنت هكذا قد حققت الشطر الأول من الطهارة، وهو طهارة الخبث. والنجاسات طبعا لم يفصلها لأن هذا الكتاب مختصر، ولكن من أمثلتها البول والغائط والدم عند عامة أهل العلم، وكذلك المذي مثلا، كل هذا من النجاسات، والخمر عند عامة أهل العلم وغير ذلك، هذه نجاسات لابد أن تطهر ثوبك منها ومكانك وظاهر جسدك. فمن ذلك مثلا الاستنجاء والاستجمار، الإنسان إذا قضى حاجته ينبغي له أن يستنجي أو يستجمر حتى يزيل عن بدنه النجاسة، وإذا أصابته نجاسة في ظاهر بدنه أو ثوبه أو مكانه لابد أن ينظفها، كذا يكون قد حقق الشطر الأول وهو طهارة الخبث. وأما طهارة الحدث فهي الحدث هو أيضا هو المانع، هو عرفه قال والحدث المانع بالأعضاء، المانع القائم بالأعضاء كلا أو بعضا. فالمانع المانع من إيش؟ من استباحة ما من الصلاة، استباحة الصلاة، وهو يقوم بكل الأعضاء في الحدث الأكبر أو ببعضها في الحدث الأصغر. فالحدث ينقسم قسمين، حدث أصغر كالذي يحصل بقضاء الحاجة ونحوها، فهذا يمنع كما سيأتي أشياء ثلاثة، يمنع ثلاثة أشياء وهي الصلاة والطواف ومس المصحف، هذا هو الحدث الأصغر، ويحصل بنواقض الوضوء التي سيذكرها الناظم إن شاء الله في درس قادم، كالبول والغائط وخروج الريح وما إلى ذلك، وما في معناها من لمس الذكر وأسباب يعني الحدث والنوم الثقيل. هذه الأشياء إذا حصلت فإنك لا يجوز لك أن تصلي حتى ترفع هذا الحدث الأصغر، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم، هذا الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فإنه يقوم بكل الأعضاء ويمنع ما يمنعه الحدث الأصغر وزيادة، فيمنع هذه الثلاثة، الحدث الأكبر وهي الصلاة، ويمنع أيضا الطواف، ويمنع مس المصحف، ويزيد على ذلك، يزيد على ذلك بمنع دخول المسجد عند المالكية مطلقا حتى ولو عابرا، وعند بعض العلماء الآخرين يمنع المكث في المسجد، وكما قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، كذلك حتى تغتسلوا، وكذلك يمنع بعض أفراده كالحيض، يمنع ويمنع عموما الحدث الأكبر يمنع قراءة القرآن. طبعا في فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن ممكن تكون غيبا، فهذه يمنعها الحدث الأكبر، لا يجوز للجنوب أن يقرأه. والحائض اختلفوا فيها، والمذهب الإمام مالك على الجواز، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لكنها لا تمس المصحف، وسيأتي هذا، لكن نريد أن نفرق بين الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر أعظم، يمنع أشياء كثيرة، ولهذا سمي بالحدث الأكبر. الحدث الأصغر أقل، فالحدث الأكبر الأصغر يرفع بالوضوء أو التيمم إذا عند فقد الشرط يعني فقد إمكان الوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، لا بد من تعميم جميع البدن، أو التيمم عند حصول عندما يشرع التيمم عند تعذري الغسل حسا أو معنا. فهذا هو معنى طهارة المصلي من حدث أصغر أو أكبر ثم من خبث. فالخبث النجس وذا يزال عن محموله، محموله يعني الثوب وكل ما يحمله الإنسان حتى ولو كان في جيبه، يعني ليس المقصود الثوب فقط، لا، كل ما تحمله. وبالتالي لو كان مثلا هناك طبيب يحمل في جيبه عينة نجاسة مثلا لمريض، هذا لا يجوز، لابد أن يخرجها، ما هي ليست ثوبا لكنها محمولة له. كذلك إذا كنت تعلم أن هذا الصبي مثلا فيه نجاسة وتحمله معك في الصلاة، هذا لا يجوز. فإذا المحمول أشمل من الثوب. ما مكان الأعضاء، وعرفنا أن مكان الأعضاء هو، لهذا قال مكان الأعضاء ما قال مكان فقط، أي ما تماس أعضاؤك قائما وجالسا وساجدا. والبدن أي ظاهر البدن، عرفنا أن باطن البدن لا يدخل. والحدث المانع بالأعضاء كلا أو بعضا كما ذكرنا. رفعهما بمطلق من ماء، الحدث والخبث كلاهما لا يرفعان عند المالكية وجمهور أهل العلم إلا بالماء المطلق. فعند الجمهور لو غسلت النجاسة مثلا بخل أو بنوع من البنزين أو غير ذلك فإن هذا لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. لو أنك توضأت بخل أو نبيذ أو نحو ذلك وضوء باطل، ولو أنك أزلت به نجاسة فعين النجاسة زالت لكن حكمها يقولون يبقى. فأما الوضوء فهذا لا شك فيه خلافا لبعض أهل العلم في بعض التفاصيل، وكذلك الغسل يعني طهارة الخبث لا شك أنها لا تحصل إلا بالماء، إلا عند العجز ينتقل إلى التيمم. وأما طهارة الخبث فهذا هو مذهب المالكية والجمهور أن النجاسة لا تزال إلا بالماء وهو الأحوط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تزال بكل مزيل، إذا زالت زال الحكم، لكن مذهب المالكية والجمهور هو أنها لا تزول إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء في أشياء كثيرة، أهريق عليه ذنوبا من ماء فعين ذلك. ولهذا قال رفعوهما بمطلق من ماء أي لا بغيره، لا يحصل إلا به وهو الأحوط وهو الأبلغ في الإزالة، وينبغي أن لا ينتقل إلى غيره إلا عند تعذره، فحينئذ ويكون ولو على قول، وعلى قول آخر يكون عاجزا فيكون معذورا. والمطلق الطهور ماء يسلم. ما هو الماء المطلق هذا؟ المطلق نوعان، الطهور وماء يسلم من التغير بما لهم. يعني هنا هل المطلق هو الطهور أو لا؟ لا، الطهور أشمل. المطلق هو الباقي على أصل خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو غير ذلك. وأما الماء الطهور فإنه يشمل المطلق الباقي على أصل خلقته أو الذي تغير بشيء لا يضر. يعني هناك شيء تغير هو الماء لكن تغيرا لا يضر، مثل الماء المتغير بطول مكثه بقي زمنا طويلا مثلا، أو بما تولد منه بمقره أو بممره، هذه الأشياء مغتفرة. مثلا ماء نزل على الأرض فاختلط بترابها هذا لا يضر، تتوضأ منه لأن هذا مما يلازمه، وضابطه هو ما يلازمه، فما يلازمه كمقرا أو ممرا أو نحو ذلك كالتراب ونحو هذا لا يؤثر لأن مشقة تجب التيسير. وأما ما لا يلازمه يعني لو تغير بسكر مثلا، السكر لا يلازمه، أو بعسل أو بسم، هل هذا يلازم الماء في الطبيعة؟ لا، وبالتالي هذا لا يغتفر، إذا غيره لا يغتفر. فهذه خلاصة، إذا الماء إما أن يبقى على أصل خلقته أو يتغير بما يلزمه كل هذا يغتفر ويجوز أن تتوضأ به. إذا تغير بما لا يلزمه فهو حينئذ ينتقل من طهوريته إلى غيرها، فلا يجوز أن يتطهر به غسلا ولا وضوءا ولا أن تزال به النجاسة عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية. ولهذا قال والمطلق الطهور ما هو ماء يسلم من التغير بما لا يلزم. يعني المهم أن يسلم من التغير بما لا يلزمه، فإذا تغير بما لا يلزمه ضره، أما إذا تغير بما يلزمه فلا يضره، لأن الذي يلزمه في الطبيعة مغتفر مشقة تجب التيسير مثل التراب مثلا. أما الأشياء التي عادة لا تلازمه فهذه تؤثر عليه مثل السكر والعسل وكذا، فلا يجوز أن تتوضأ بماء فيه عسل مثلا أو ما فيه سم أو ما فيه هذا غيره، هذا لا يجوز. إذن هذا الماء هو الذي يستعمل في إزالة الخبث وفي التطهر وإزالة ورفع الحدث، لا يستعمل غيره. هكذا تكلم المصنف عن تقسيم الطهارة إلى حدث وخبث، نختم بهذه المراجعة، وإلى تقسيم الحدث إلى أكبر وأصغر، وإلى أن كل منهما سواء كان الحدث أكبر أو الأصغر أو الخبث لا يرفع إلا بماذا؟ بالماء المطلق. هذا هو مع مقدمة النظم ما أردنا أن ما لعلنا نقف عنده في هذا الدرس، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم، وإن شاء الله درس التفسير في الساعة 1:45 دقيقة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.